الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا شرعنا في المرة الماضية في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وقبل أن نشرح ما هو موجود في الكتاب يعني نود أن نملي إخواننا بعض وأهم القواعد قواعد أهل السنة في هذا الباب باب الأسماء والصفات حتى نجمع لهم الموضوع بإذن الله كما وعدناهم وحتى يعني يكون المسألة ملخصة مجموعة. نبدأ بالقواعد في باب الأسماء. أول قاعدة: أسماء الله عز وجل توقيفية. القاعدة الثانية: أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة: دلالة أسماء الله عز وجل على حقيقتها تطابقا وتضمنا والتزاما. هكتبها في عشان الإخوة يبقى اكتبها لحضراتكم على السبورة يكون أيسر واحدة واحدة. طيب حاضر. احنا كده كده السبورة ان شاء الله في امر قادم. حاضر. طيب خلاص هنملي واحدة واحدة عشان اخواتنا يعني لو احنا اكتفينا بالصبورة يبقى مش هيتابعون. طيب يبقى نقول مرة اخرى: القاعدة الاولى اسماء الله عز وجل توقيفية، اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام واوصاف، دلالة أسماء الله عز وجل على حقيقتها تطابقا وتضمنا والتزاما. مطابقة وتضمنا وإيه والتزاما. أربعة: أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. خمسة: أسماء الله سبحانه غير مخلوقة. يعني إن شاء الله هذه محاولة يعني لتلخيص أهم النقاط في الباب يعني نعرفها ونشرحها إن شاء الله فيكون تكون لدينا شبه إلمام تام بهذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة السادسة: تفاضل أسماء الله عز وجل. تفاضل أسماء الله عز وجل. النقطة السابعة: إطلاق أسماء الله عز وجل على غير الله سبحانه. هل يجوز وما يجوز منها وما لا يجوز إطلاق أسماء الله عز وجل على غيره. من النقاط المهمة جدا في هذا الباب أننا نقول باب الإخبار أوسع من باب لا لسه في داخل احنا لسه ما زلنا في القواعد في باب الأسماء. يا اخي باب الإخبار أوسع من باب الثناء. اي نعم لا اريد. جزاك الله خيرا. انت بس خد دي عشان المكان نفسح لانفسنا. باب الاخبار اوسع من باب الثناء. اي نعم. رقم تسعة: سنتكلم عن الالحاد في اسماء الله سبحانه. رقم عشرة سنتكلم عن قضية اشتقاق الأسماء والصفات، ونتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الفارق بين ما ورد من الأسماء مطلقا وما ورد مقيدا. نعم، عشرة هنقول الاشتقاق، اشتقاق الأسماء والصفات، مبحث عظيم ومهم، والإطلاق والتقييد في هذا الباب. يعني سنفرق ما بين ما ورد مطلقا من أسماء الله عز وجل وما ورد مقيدا. النقطة التي يعني ستكون الأخيرة وهي التعبيد لغير الله عز وجل. هذه ستكون بإذن الله عز وجل أهم النقاط في حديثنا عن الأسماء. أما في الصفات فنذكر منها نقول أيضا صفات الله عز وجل توقيفية، نقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، نمرة ثلاثة أقسام المضاف إلى الله تعالى، أقسام المضاف إلى الله تعالى. رقم كم به؟ ثلاثة أربعة. حاضر. أقسام الصفات هيبقى عندنا صفات ثبوتية، وهذه الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وهناك صفات سلبية. أقسام الصفات ثبوتية اللي نقسمها ذاتية وفعلية، وفي صفات تانية يبقى هم قسمين ثبوتية وسلبية. الثبوتية إيه بقى؟ صفات ذات وصفات أفعال. أحسنتم. سنقول أن النفي منه مجمل ومنه مفصل. نعم، من عيني. حاضر، ما تقلق، احنا بس بنستثمر الساعة أقصى ما نستطيع. فاحنا بنقول أقسام الصفات ثبوتية وسلبية، بس الثبوتية ذاتية وفعلية. نعم، بوركتون. ستة ولا خمسة؟ خمسة. حاضر، ماشي زي ما هي عندك، زي ما هي عندك، بس هي خمسة فعلا. صحيح. النفي منه مجمل ومنه مفصل. سنتكلم بعد كده إن شاء الله على مسألة ظاهر النصوص، وهل هو مراد أو غير مراد ظاهر النصوص، ظاهر النصوص الصفات يعني. النقطة الأخيرة اللي هي الاستدلال في هذا الباب بنوع واحد من أنواع القياس، وهو قياس الأولى. ما يبقى لنا إلا نقطة، مثلا الحلف بالصفة. الحلف بالصفة بقى، يعني هذا مجمل ما في الموضوع، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، حتى يعني حتى هذه اللحظة إن شاء الله المسألة يسيرة، مش كده؟ فيعني هستأذنكم بس إن احنا نعلق تعليق بسيط على القاعدة اللي عندنا إن شاء الله، ونشرح القاعدة اللي معنا ونلم الموضوع يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى. طيب، قال الشيخ حفظه الله: العقيدة الصحيحة عقيدة السلف. قال طبعا هذه الجملة تبين أنه ليس هناك عقيدتان، عقيدة سلف وعقيدة خلف، وهذه جائزة وهذه جائزة. لا، هي العقيدة الصحيحة كم عقيدة؟ عقيدة واحدة. مسألة مهمة جدا، احنا لابد أن نفهم أن كثيرين ممن لم يهدوا ولم ينعم عليهم بسلوك طريق السنة يتخبطون في هذا الباب أشد التخبط. يأتي بعقيدة السلف وعقيدة الخلف وكأنهما طريقان موصلان إلى الحق، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله، أن يساوي بين الحق والباطل. للأسف طريقة دراسة الفلسفة التي يسمونها فلسفة إسلامية، يدرسون في الكليات الشرعية، يدرسون منهج المعتزلة، منهج كذا، وكأنها كلها مدارس، كلها مدارس محترمة، وهذه المدارس كلها توصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. بلا شك الله سبحانه وتعالى بيّن أن الميزان الذي يوزن به عقيدة كل من أتى بعد الصحابة هو ما آمن به الصحابة رضوان الله عليه. قال ربنا سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا بيان من الله عز وجل أن أي معتقد يوزن بما كان عليه اعتقاده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعقيدة السلف عقيدة اتفقت عليها كلمة القرون المشهود لها بالخيرية من الصحابة والذين يلونهم والذين يلونهم، لم يختلفوا في هذه الأمور، اتفقت كلمتهم على ما نحن بصدده. بل إننا كما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صفة الطائفة الناجية قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم. فلابد من لزوم طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول شيء لابد أن نلزمه هو ما كان من منهجهم في قضية الاعتقاد. ماشي كده؟ هذا والله يجرنا إلى كلام، إلى ما هو مثار في الصحف وغير الصحف من قضايا الاجتهاد، والسلفيون يعني يغلقون باب الاجتهاد، وكلام باطل والواحد يتمنى، لكن هذا ليس مكانه في أن يفند هذه القضية تمام. السلفيون يقولون باب الاجتهاد مفتوح، ولكن بشرطين: أن يكون المجتهد أهلا للاجتهاد، وأن تكون المسألة مسألة محلا للاجتهاد. وهذه واحدة تحتاج لشرح، وهذه تحتاج لشرح، وإن شاء الله يعني سنتعرض لها بإذن الله عز وجل، نحاول أن نجد لها مدخل في دروس نتعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا هذه مسألة مهمة جدا. يعني واحد يقول لك أنت ما تجتهدش، يعني تجتهد في أي شيء إلا لو كان قطعي الثبوت، ده ما تجتهدش فيه، هذا خطأ باطل بدعة. لو احنا قلنا يعني لو قلنا فقط الأشياء التي يلزم الأخذ بها وأن تتبع هي ما كان قطعي الثبوت، فهذا معناه أن تهدر كل سنة الأحاد. أنا عايز أقول لك احنا بس هناخد باللي هو قطعي الايه الثبوت، وبقول قطعي الثبوت قطعي الدلالة، احنا عايزين نمسكها جزء وجزء. فقطعي الثبوت معناه اللي هو القرآن والمتواتر من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو قطعي الثبوت. معناه أن الآحاد اللي هو ظن الثبوت، لا خلاص، هو الرجل يقول خلافه، هذه بدعة بلا شك. الاقتصار على المتواتر من السنة وترك الآحاد بدعة. أشهر حديث على ألسنة الفساق قبل الصالحين حديث ليس متواتر بل آحاد، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. يعني أشهر حديث يعلمه المسلمون كبيرهم وصغيرهم باتفاق المحدثين حديث غريب ليس متواترا. النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الحجة لا تثبت إلا بحديث أو إلا لا تثبت إلا بالقطع بالمتواتر لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلى أي موطن من المواطن إلا مجموعات. يعني كان بقى يرسل لأهل اليمن عشرات عشرة ويرسل لأهل البحرين عشرة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالدين كم واحد. الله عز وجل هذه القضية بينة في القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فدل على أنه لو كان غير فاسق وجب قبول خبره. وهو ده مدار علم المصطلح ضبط الرجال ونشوف بقى ضبطهم ايه بالضبط وعدالتهم الى يعني ما تعلمونه من هذا العلم الشريف. ف يعني هذا الذي يفوح يعني يتفوه به من لا يفوه. اما المساله انها تبقى مفتوحه والمسائل المجمع عليها المتفق عليها تبقى محل اجتهاد, طبعا هذا كلام باطل. شرط من شروط المجتهد ان يعلم مواطن الاجماع حتى لا يخرج على إجماع من سبق. ما تقوليش أصل فلان اجتهد فأطاح وأطاش بكل جهود السابقين من العلماء. إن شاء الله يعني سنتعرض إليها, وبلا شك أن من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله كما قال ابن قدامة وغيره رحمهم الله. يعني من تتبع زلات العلماء من هنا ومن هنا ومن هنا مصادمتهم للسنة الصحيحة وللأدلة الواضحة, من تتبع هذه وهذه يعني اجتمع فيه كل الشر. فنأتي إلى يعني الذي نحن بصدده. قال الشيخ حفظه الله, عشان بس الوقت عندنا إن شاء الله 3 شهور فهنزيد نركز في التوحيد, ولكن بإذن الله القضايا الخطيرة الزديد لن نهملها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال العقيدة الصحيحة عقيدة السلف. قال نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حصر لطريق معرفة أسماء الله وصفاته للكتاب والسنة, وهذا معنى قولنا أنها توقيفية أي لا تعلم إلا من الكتاب وإلا من السنة, لأن الله عز وجل غيب سبحانه وتعالى, ومعرفة الغيب لا تكون إلا من الوحي. إيه السبيل لمعرفة الغيب؟ الوحي. ما هو الوحي؟ قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي, يبقى إذن احنا عرجنا على كلمة توقيفية. يبقى معنى توقيفية أنها لا يسمى الله عز وجل ولا يوصف ربنا سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه في كتابه عز وجل أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم. نقول لماذا نقول بما وصف الله به نفسه؟ لأن الله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. فلهذا يعني ما قاله الله أولا هذا الاجتهاد اللي هنقول في الأسماء اللي احنا هنقوله. احنا هنتكلم في الاشتقاق الآن في اجتهاد في مسألة استنباط الأسماء, لكن هو هيستنبط بناء على إيه؟ على نصوص. جيد. يعني أستأذنكم حتى لو في أسئلة يعني معلش وريقات ماشي, وأنا إن شاء الله لن أتأخر عنكم. طيب, أو يقول قال حفظه الله وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمصدر هذه نقطة مميزة لمنهج السلف لمنهج أهل السنة في هذا الباب, أن مصدر التلقي عندهم النقل الكتاب والسنة. هذا هو سبيل أهل السنة الجماعة لمعرفة الأسماء والإيه والصفات. طبعا هذه العبارة العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله في العقيدة الوسطية عبارة جامعة. طيب, أول ما صدر كل كلمة هنا مقصودة. أول ما قال نؤمن, هذه كلمة عظيمة. في كتب أحيانا تقول نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه. كلمة نؤمن أعظم وأقوى. لأن الإيمان ليس مجرد إثبات، ولكن الإيمان قول وإيه؟ وعمل، وأعظم الأعمال أعمال القلوب. ماشي؟ فلهذا نؤمن بهذه الأسماء والصفات، فإننا يتبع الإيمان بهذه الأسماء والصفات أعمال إيه؟ قلبية، من محبة الله والخوف والرجاء والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه ودعائه سبحانه وتعالى. ولهذا كلمة نؤمن أفضل من قولنا إيه؟ نثبت أو إيه؟ أو ننفي. ماشي؟ لأن الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل. ولهذا من يظن أن هذا الباب باب ثراء فكري هذا جاهل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يظن أن المسألة مسألة مجرد ترف فكري أو ثراء فكري هذا جاهل والعياذ بالله، أو يظن أن هذه المسائل لا ينبني عليها عمل، فهذا والعياذ بالله من أعظم الناس جهلا بالعقيدة. هذه العقيدة التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينشئ عليها الصحابة رضوان الله عليهم في مكة صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة التي تنشئ جبالا لا رجالا. حقيقة عندما تستقر هذه العقيدة في القلوب يتغير الإنسان تماما. الصحابة يعني واجهوا ويعني لاقوا من صنوف العذاب ما يشيب له رأس الولدان، ومع هذا لاقوه بكل ثبات، بل لترسخ يعني العقيدة في قلوبهم وحب الله سبحانه وتعالى الخوف منه كانوا يفرحون عندما يتلفون. هذا شيء عجيب أن يفرح الإنسان بتلفه بموته، الإنسان بديهي أن يفرح عندما ينجو من موت محقق أو مهلكة، أما أن يفرح بتلفه وهلاكه فهذا لا يعلم له نظير إلا من كان حب الله عز وجل في قلبه أشد وأعظم من حبه لبدنه ولنفسه، كما قال حرام رضي الله عنه عندما أتته الحربة ووضع يده وقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. فهذه العقيدة يعني العقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات ينبني عليها أعمال عظيمة جدا، بل ينبني عليها عبادات بالجوارح من الدعاء والخوف، وأقصد من الدعاء والسجود لله عز وجل وطلب النصر منه سبحانه وغير هذا مما هو مبني على العقيدة الصحيحة في باب الإيه؟ الأسماء والصفات. نؤمن إذن قول وإيه؟ وعمل، نقول ونعمل. العمل قول عمل يعني كما قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. نؤمن بكل، هذه مقصودة، لأن هناك من آمن بشيء وحرف الآخر، أثبت صفات وحرف الأخرى، أو أثبت أسماء ونفى الصفات، فنحن نقول لا فرق بين هذه وتلك، هذه الوحي أتى بها وهذه الوحي أتى بها. ماشي؟ كالأشاعرة مثلا أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض كما سنبين على السطور إن شاء الله بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. فهم قصروا الصفات على صفات معينة، فعندما قيل لهم لماذا هذه الصفات قالوا لأن العقل يوجب يعني يفرض أن يتصف الرب بهذه الصفات. إذن صار منهج التلقي عندهم العقل، والحاكم عندهم هو العقل. فنقول لا فرق، لا فرق بين بعض الصفات والبعض الآخر، مش كده؟ فالكلام في بعض الصفات كالكلام في الايه؟ في البعض الآخر. كما قلتم في هذه أنها صفة على الوجه اللائق بالله، فقولوا في الأخرى أنها كذلك على الوجه اللائق بالله، كما تصبين بالأمثلة بالضبط بإذن الله عز وجل الآن. طيب، نؤمن بكل ما وصف، وصف تشمل إثبات ونفي. ماشي؟ هذا الوصف، الوصف منه إثبات ومنه إيه؟ نفي. فالإثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم، النفي لا تأخذه سنة ولا نوم، النفي كقوله ولا يظلم ربك أحد، الإثبات كقوله وهو السميع البصير إن الله على كل شيء قدير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل يعني الجنة. بهذا إثبات لصفة الضحك. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. هذا إثبات لصفة الغضب. ماشي كده. إن الله عجب من قنوط عبده وقرب فرجه. هذا إثبات صفة العجب. فلما آسفونا أي أغضبونا كل هذه الأشياء. هذه كده ده في باب الإيه؟ الإثبات. ليس كمثله شيء. هذا نفي وهو السميع البصير. إثبات. نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. العبارة كده واضحة حتى هذا القدر يا عباد الله. ماشي. من غير تعطيل هذه المحاذير الأربعة نؤمن دون أن نعطل. التعطيل النفي. الشيء المعطل الذي لم يعد يعمل كما قال الله: وبئر معطلة صارت لا يستسقى منها. خلاص الناس بقت لا تستسقي منها الماء ولا عطلت هجرت بئر بعد أن كان الناس يستسقون منها وفيها ماء صارت بئرا إيه؟ معطلة. فالتعطيل أنه نفى ما أثبته الله سبحانه وتعالى. صار عطل النص عن معناه. سميع يقول لا ليس بسميع. بصير لا ليس ببصير. طبعا التعطيل أنواع ودرجات إن شاء الله سنقول الآن. ولا تحريف. التحريف مأخوذ من كون الشيء يكون في حرف. إذن فحرف الشيء أي أنه يميل بالشيء ويجور عن المراد المقصود. ولهذا كان من أجمع ما قيل في هذا الباب كلمة الإمام الشافعي: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنى. ماشي كده. تحريف معنوي، تحريف المعاني. التحريف اللفظي هو أن يغير في بنية الكلمة. ماشي كده. فكأحد المعطلة الذي يقرأ قول الله عز وجل على غير وجهه، فبدلا من أن يقرأه كما قال الله: وكلم الله موسى تكليما، فيقرأها وكلم الله موسى، فصار من المتكلم؟ موسى عليه السلام، فاعل مؤخر ولفظ الجلالة مفعول به مقدم. ماشي كده. قبل الفاعل. يبقى هذا يسمى تحريفا لفظيا. أما التحريف المعنوي هو يبقي الكلمة كما هي ولكن يحرف معناها، فيقول: اليد هي القدر، الرحمة إرادة الخير أو إرادة الثواب، الغضب إرادة العقاب. معي كده يا عباد الله؟ يبقى الكلمة كما هي ولكن هو حرف الإيه؟ المعنى. وهذا توفيق من الله لشيخ الإسلام أنه استعمل اللفظ الصحيح. هم يسمون هذا تأويلا ولكن هو سماه بما يستحقه، سماه تحريفا، لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف أن تعتقد كيفية معينة. أما التمثيل فأن تقول: يد الله مثل يد فلان. يبقى ده اسمه يبقى هذا ما اسمه تمثيل. أو يقول: والعياذ بالله، وجه الله كوجه فلان، أو إن الله ينزل كما ينزل البشر. يبقى ده اسمه تمثيل. أما التكييف هو تصور كيفية معينة كإنسان والعياذ بالله يتخيل صفة معينة ليد الله سبحانه وتعالى. يبقى ده اسمه إيه؟ تكييف. ممكن يتصور شيء ليس له نظير في الإيه؟ في الواقع المرئي المشهود. يبقى ده اسمه تمثيل ولا تكييف؟ تكييف. اما التمثيل انه ايه ياتي لها بايه؟ بمثيل. وطبعا هو موفق انه قال تمثيل لان هذا هو الذي ذكر في القران, ما قالش تشبيه. قال عز وجل ليس كمثله, فعبارته كانت دقيقه تماما رحمه الله. فهذا هو الذي ذكر في كتاب الله عز وجل, ليس كمثله شيء. هذا اللفظ الصحيح ان تقال هكذا ولا ايه ولا تمثيل. الفرق بين التكييف والتمثيل من جهة أخرى, يبقى ده فرق من وجه. عرفتوا الفرق من هذه الوجهة الأولى؟ يبقى كأن التمثيل حالة خاصة من الإيه؟ من التكييف. إنه التمثيل تكييف مع ذكر صورة مرئية مشاهدة لهذه الكيفية التي تصورها. أما التكييف أعم, ممكن يتصور كيفية ليست إيه؟ ليست إيه؟ مرئية. ولا يبقى التكييف صار أعم منها. في فرق آخر أن نفي المثيل هو على عمومه, يعني ما فيش مثل أو ما فيش مثل, ولا حتى مثل إحنا ما نعرفوش, لا ما فيش مثل, ليس كإيه غير التكييف. التكييف نفي لعلمنا, لكن هناك كيف, لكن الكيف لا نعلم. ولهذا ما قال مالك الكيف معدوم. انتبه, هو قال الاستواء معلوم والكيف معدوم؟ لا, قال الاستواء إيه معلوم والكيف مجهول. إذن هناك كيف لكننا نجهل. يبقى صار نفي المثيل على إطلاق, أما نفي التكييف نفي إيه؟ معرفتنا به. حد عنده أي إبهام في النعيد تاني؟ يبقى نفي المثيل على إيه؟ على إطلاق, ليس كمثل أي شيء. لكن نفي التكييف نفي لإيه؟ لمعرفتنا نحن بهذا التكييف. طيب نبتدي يعني نتكلم مع حضراتكم في يعني القواعد اللي احنا ملناها لكم, نشرحها ان شاء الله وننتبه. والعبارة حنفصصها ان كان في ساعة ان شاء الله النهاردة, في مفيش يبقى ان شاء الله يعني نكمل في المرة القادمة. يعني نرسم لكم كده كجدول بإذن الله سبحانه وتعالى في كل فرقة مخالفة لأهل السنة مكانها إيه بالضبط, فهم يعني كلامها إيه بالضبط, وهي مكانها فين, هل درجة انحرافها قد إيه, تبقى هذه مثلا كلامها إيه الحكم على هذا, هل يكفرون نوعا وعينا ولا نوعا لا عينا, ولا لا يكفرون مطلقا فقط يبدعون. هذا ما يعني إن شاء الله يعني سنعرضه على يعني لحضراتكم على السبورة بإذن الله, بس يعني حتى نذكر بعض يعني القواعد. ماشي كده. أول قاعدة كنت مليتها لحضراتكم أن الأسماء أسماء الله عز وجل ها توقفية. قلنا توقفية أنها ها لا تعلم إلا من الكتاب والسنة. الله عز وجل غيب سبحانه وتعالى, ولا سبيل إلى معرفة هذا إلا الوحي, الكتاب والسنة. القاعدة الثانية أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف, ليس كأسماء البشر. فأسماء البشر أعلام محضة. كيف هذا؟ من البشر من يسمى كريم وهو أبخل الناس, ومن البشر من يسمى أسدا مثلا أو شجاعا وهو أجبن الناس. ماشي كده. ومن البشر من يسمى حسام كأنه سيف, وتجد هو ما يستطيع أنه إيه أنه يفعل شيء. يبقى إذن هذه أسماء البشر هي إيه أعلام, أما أسماء الله هي أعلام وأوصاف. فإذا قلت أن الله عز وجل الرحمن, فالرحمن عالم على الله, ونستفيد منه صفة الإيه الرحمة. الله عز وجل الكريم, إذن هذا اسم له علم وإيه ووصف. يبقى هي على حقيقتها أعلام وأوصاف ولا أعلام فقط؟ ها يبقى أعلام وإيه وأوصاف. من يضرب لنا مثال آخر؟ ها السميع, يبقى علم ها ويتضمن صفة الإيه السمع, البصير الحي ها يتضمن صفة الإيه الحي. هذه النقطة بينة. تمام. طيب نمرة ثلاثة تحتاج إلى تركيز شيء ما. هناك ثلاث دلالات للكلام. يبقى الكلام له كم دلالة؟ ثلاثة. دلالة اسمها دلالة التطابق. التطابق، فاكرين تطابق المثلثات؟ الناس اللي درسوا رياضيات صح فاكرين. وفي دلالة اسمها دلالة التضمن، وفي دلالة اسمها دلالة الالتزام. ماشي كده؟ يبقى عندنا دلالة الايه عباد الله؟ التطابق والايه والتضمن والايه والالتزام. التطابق يعني هذا صورة طبق، يعني هذا هو ده بالضبط طبق الأصل. فلو قلنا مثلا كلمة البيت تدل على الغرف والصالة والسقوف أو السقف والأعمدة والأرضية، هي دي كلها دلالة اسمها إيه؟ تطابق. هو كل ده هو الإيه؟ هو البيت. يبقى اسمها دلالة إيه؟ تطابق. في حاجة اسمها دلالة إيه؟ تضمن. زي بالضبط كده إيه؟ أوضة وقعت، فواحد بيتصل بواحد يقول له خير اللي حصل، يقول له البيت وقع. هو مش البيت كله اللي وقع ده مثلا، فاهمين يعني؟ ده اللي وقع ايه؟ غرفه. خليها كلمه شقه بس عشان يبقى الشقه مثلا دليل على الغرف والصاله والسقف والاعمده كل ده كده. الشقه اسم لهذا المبنى او هذا البنيان كله ايه؟ بالتطابق. فلو في غرفه حصل فيها سقفها وقع ولا حاجه، هو مثلا انسان يكلم الاخر عبر الهاتف يقول له ما الذي جرى؟ فيقول له الشقه وقعت. ما يقصد بكل الايه؟ كل الشقه، ولكن هذا في ايه؟ او مثلا غرفه، لو فرضنا مثلا غرفه اشتعلت او احترقت فيقول الشقه احترقت، مع ان قد ياتي يقول له يا اخي اخفتني انت ما قلت كده، اعتقدت ان كل الايه؟ كل. ولكن هو استخدم لفظة الشقة للدلالة على الغرفة لأن الغرفة ضمن الشقة، يبقى اسمها دلالة الايه؟ التضمن. يبقى في دلالة التطابق، يبقى هو ده هو ده، التضمن هي جزء منه. ماشي كده؟ يبقى اسمها دلالة الايه؟ التضمن. يعني ده شيء ضمن شيء، شيء جزء من شيء، حاجة حتة من حاجة، زي ما احنا بنقول باللغة المصرية بتاعتنا. هناك بقى الدلالة الثالثة اللي اسمها دلالة الايه؟ الالتزام. مش هي هي ولا حتة منها، بس بينهم رابطة لا تنفصل. زي بالضبط كده الشاخص الحاجة اللي واقفة، والظل عند سطوع الشمس. مستوعبين؟ الظل ملازم للايه؟ للشاخص. طالما في شمس وفي شيء واقف لازم يبقى له ايه؟ ظل. يلزم، ما تحاولش انت، لا يمكن ان انت تتصور شخص بدون ظل. يبقى دي اسمها علاقه ايه؟ التزام. واحده ثانيه اقرب في حياتنا، يعني مثلا لو احنا شفنا دور خامس، بتبص كده هنا مثلا عماره طالعه دور اول ثاني ثالث رابع خامس، كل العقلاء هيقولوا طالما في على الاقل دور ثاني يبقى لابد ان يكون هناك سلم. صح؟ يبقى يلزم من الدور الثاني سلم ولا الناس هتطير. طب الدور الخامس مثلا يلزم ان يبقى فيه ايه؟ سلم، سواء بقى سلم كهربائي سلم غير كهربائي، المهم طالما في شيء فوق يبقى يلزم منه ايه؟ هذا. يبقى هل ممكن ان يبقى فيه دور علوي كده بدون السلالم هذه؟ ابدا، سواء بقى كانت سلالم ثابته اسانسيرات او غيرها. يبقى دي اسمها دلاله ايه؟ التزام. عندنا دلاله ايه؟ تطابق. في دلالة ايه؟ تضمن. في دلالة ايه؟ التزام. واسماء الله عز وجل ما دلت عليه من هذه الدلالات هي حق، سواء بقى كانت دلالة تطابق او دلالة تضمن او دلالة التزام. كيف هذا؟ نقول احنا لو قلنا يا رحمن، اسم الله الرحمن، الرحمن هذا يفهم منه أمران. يا رحمن، إذا أنت تدعو الرب سبحانه وتعالى صح؟ إذا ده علم يدل على إيه؟ على ذات الله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ فهمت أنت من دي دلالة على الذات صح؟ بس ولا فهمت فيه برضو أن فيها إيه؟ صفة، اللي هي صفة الإيه؟ الرحمة صح؟ يبقى إذن الرحمن تدل على الذات مع الصفة بالإيه؟ بالتطابق. وفي بعض العلماء الخلاف يزيد شوية, يقولوا هي تدل على الذات مطابقة, يعني قلت يا رحمن تقصد من؟ الله. وتدل على الصفة إيه؟ تضمنا. وفي آخرين عسى نختاره, يعني ده أقرب والله على أن نحن نقول إنها بتدل على الذات والصفة بالإيه؟ بالتطابق. يعني بتقول يا رحمن فهمت كم شيء, ها؟ يعني يا رحمن زي يا خالق, ها؟ فهمت هنا صفة غير الصفة اللي صح, هنا صفة الرحمة لكن صفة الإيه؟ الخلق, صح؟ معايا ولا مش معايا؟ طيب, يبقى لو قلت الرحمن يبقى تدل مطابقة على ذات الله وعلى صفة الرحمة, وتدل تضمنا على الذات فقط, ها؟ أو الصفة فقط, بالتضمن على الإيه؟ ها؟ على إحدى, على إحداهما, إما الإيه؟ ها؟ على أحدهما, إما الذات وإما الإيه؟ الصفة. ماشي كده؟ يعني الرحمن من ضمن ما فهمناه, من ضمن ما فهمناه من الكلمة صفة الإيه؟ الرحمة. من ضمن ما فهمناه أنها تدل على إيه؟ على ذات الله عز وجل. فهمنا دي, فهمنا دي, متفقون؟ طب إيه بحكات اللازم؟ نفكر سوا, نقوم نقول من يرحم؟ ها؟ يلزم أن يكون حيا, صح؟ مش كده؟ معاه ولا مش معاه؟ لأن الميت ده لا هيرحم, هو أصلا ليس فيه هذا. نجيب لكم حاجة أقرب شوية, عشان مثلا لو قلنا العليم, ها؟ الإيه؟ ها؟ العليم, لأن اللوازم منها كتيرة جدا. ناخدها واحدة واحدة ونمشي مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. العليم يدل على الذات والصفة إيه؟ ها؟ مطابقة. وعلى الذات بس, وصفة العلم إيه؟ تضمنا. وعلى إيه؟ التزاما. نضرب أمثلة. هل يا ترى لو واحد عفنا الله إياكم عنده صمم, هل علمه كامل ولا ناقص؟ ها؟ ناقص. طب هل يا ترى لو واحد ميت هو أصلا ما يعلمش عن اللي بيحصل, صح؟ طيب هل لو إنسان عفنا الله إياكم فقد بصره, علمه ناقص ولا كامل؟ ها؟ يبقى العليم يلزم منها مثلا ايه؟ ها؟ ها؟ الحياة, يلزم منها صفة الايه؟ السمع, يلزم منها الايه؟ البصر. وضحت معاكم؟ صعبة, سهلة, هي اصلا عقيدة اهل السنة سهلة جدا, فش اي حاجة صعبة. الصعب فينا عقيدة الناس التانيين اللي هو المخرفين اللي بيقول كلام لا تقبله العقول, لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا. اول مثلا تجي مره من المرات من سنين دخلت مكتب المكتبات مثلا, فبفتح كتاب كده هو اشعاري, فبقول اول سؤال لقيته هو مثلا بيحط العقيده, يقول ولا ولا, وبعدين كتب ولا يسال عنه باين, يعني ما ينفعش تقول ايه اين الله. طب انت يا اخي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للجاريه ايه اين, مع انه امام فز. احنا نحمد الله على الهدايه سبحانه وتعالى, هي ليست يعني قوه من الانسان ولكن هذه نعمه وفضل من الله سبحانه وتعالى. والا فمثلا ده امام في الفقه يعني من فطاحل الشافعي, ولكن تيجي تشوف كلامه هنا فطريقه اهل الكلام الطريقه الفظيعه والعياذ بالله للفهم. طيب, يبقى دلاله التطابق والتضمن والايه والالتزام. نشرح شيء تاني ولا واضحه؟ ها؟ تمام, بارك الله فيكم. هل احنا بنجري شويه ولا حاجه؟ نسال الله ربنا يعيننا في الثلاث سور ان شاء الله نكون انجزنا, يعني هذا ما يعني نريده ان شاء الله, حتى ان انتم يعني ما تحسوش ان انتم عمركم راح يعني انتم. نعم. القاعده الرابعه ان اسماء الله, اسماء الله سبحانه وتعالى ايه بقى؟ ملون انتم, غير محصوره بعدد معين, وهذه ذكرناها في الدرس الماضي. قلنا أن أسماء الله غير محصورة بدليل نص الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك, إلى الحديث الذي فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وزلاء همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. طيب, القاعدة الخامسة ها السادسة خلاص السادسة ماشي. احنا مش عايزين نختلف على الارقام, المهم هو خمسة يعني. طيب طيب في اخوانا حاجة مبهمة ها احنا طيب ويعني يعني عايزين نركز سويا, والمراد المراد من هذا العلم تزكية النفوس قبل عيشة, تطهير النفوس. فمن القواعد في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوق, يعني غير مخلوقة, يعني الله سبحانه وتعالى لم يزل بلا بداية بأسمائه وصفاته, لم يزل بلا بداية عز وجل بأسمائه وإيه وصفاته سبحانه وتعالى, كما قال الطحاوي لم يستفد بخلق الخلق اسم الخالق, فكان اسم الله عز وجل اسم خالقا قبل وجود المخلوقين, ورازقا قبل وجود من يرزقه, سميعا قبل أن يوجد ما يسمع من أشياء مخلوقة, وهكذا يعني يعني في كل أسماء الله وصفاته. يبقى بلا بداية, إذ أن المخلوق له ها بداية, صح. فهذا من كلام يعني المعتزلة وغيرهم في عقيدتهم الباطلة في أسماء الله, وأن أسماء الله مخلوق, لأن عقيدتهم في القرآن أن القرآن مخلوق, ماشي. فأسماء الله مخلوقة, يبقى معناها أن الله عز وجل لم تكن له هذه الأسماء, وكان الله عز وجل في معتقد هؤلاء الجهلاء الضالين, لأن جهلاء مش كفاية, كان والعياذ بالله على زعمهم مجهولا حتى خلق خلقه, فاخترعوا لهم من عقولهم البائدة هذه الأسماء والعياذ بالله, وهم يجعلون بناء على هذا أن المخلوقين أكمل من الخالق, لأن من اخترع هذا الاسم هو أكمل ممن لم يكن يعلمه. يعني لما جعلنا هذه الأسماء مخلوقة لم تكن موجودة, البشر أطلقوها على الله, يبقى هم اللي سموا والعزو البشر سموا الله بهذه الأسماء, فالبشر كده في زعمهم إيه أكمل من الله سبحانه وتعالى, وهم جعلوا الله عز وجل في حيز المجهول أكثر منه في حيز المعلوم. يعني الله عز وجل بلا بداية, مش قال عز وجل هو الأول ها والآخر, فلما يقولوا أن أسماء الله مخلوقة يبقى لها وقت تسمى بها. طب قبل كده على حد زعمهم كان له أسماء ولا ملوش؟ ملوش. طب اللي قبل كده له حدود ولا بلا بداية؟ هي دي اللي صعبة كنت عايز أفوتها, إن احنا هما في حيزين, حيز لا حد له, وفي حيز له ايه له حد. يعني بمعنى مثلا على كلامهم الباطل مثلا, وعزه بالله لو ان اسماء الله مخلوقه من مليون سنه, لا باتنين مليون, لا ثلاثه تريليون, لحد هذا الوقت ده وقت محصور ولا مش محصور؟ محصور, لكن قبل كده غير محصور, لان ربنا عز وجل بلا ايه هو الاول, صح سبحانه وتعالى. يبقى لما يقولوا ان اسماء ربنا في والعزه لما مخلوق, يبقى في وقت كانت له هذه الايه هذه الاسماء, صح. يبقى قبل هذا الوقت ما كانش له ايه اسماء. طب اللي قبل ده بقى محدود ولا غير محدود؟ ها غير محدود, لان الله عز وجل لم يزل بلا بدايه, بلا بدايه. عشان مستوعبينها ولا اقولها اكثر بوضوح؟ اجملتها, فلا ادري هل هذا الاجمال كان يعني كافيا ام لابد من البيان. بيان ما هو مخلوق, مخلوق تشمل اكثر يعني والعياذ بالله تدل على اكثر من معنى باطن. مخلوق له بدايه, مخلوق له نهايه, يبقى معنى الكلام ده والعياذ بالله انه ياتي وقت لا يتكلم الله. كلام الله عز وجل, ماشي استوعب معايا. لو اتكلمنا عن القرآن بقى لوحده, ان معنى ان القرآن مخلوق يبقى هو مش كلام ربنا. ما انا بتكلم اهو, ايه الفرق بقى بين كلامه وكلام الله؟ كلامي مخلوق ماشي خلقه الله. أنا فاهمين الله عز وجل خلق فيا الآن حركة اللسان والأوتار الأحبال الصوتية والهواء كل ده إيه مخلوق محدود معايا ولا مش معايا؟ وكلامي له بداية ويفنى صح ولا لا؟ معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى لو قلنا القرآن مخلوق يبقى معنى الكلام ده إنه مش كلام مين؟ ها مش كلام الله عز وجل، يبقى زيه زي أي كلام. وبعدين ولذلك أهل السنة ألزموهم بواحدة من ثلاثة، واحدة من ثلاثة، اسألوا. أنا مش عايز أخش في التفاصيل الكلامية الآن لأن ده مش مستوى هذا الكتاب، بس يعني ده اللي أنا عايزه نقول التلاتة اللي هم ألزموها. في كلام بدون متكلم؟ أسألكم سؤال كده وجاوبوا عليه، في حاجة اسمها كلام بدون متكلم؟ صح؟ يبقى إذا الكلام لابد له من إيه؟ متكلم. وهم قالوا لهم أنتوا تقولوا القرآن مخلوق، طب خلقوا فين؟ خلقوا واحدة كده كلام لوحده ده ما قالوش عاقل صح؟ لأن ما فيش كلام بدون إيه؟ بدون متكلم. هي تلاتة ما لهمش مخرج عنه، خلقه في نفسه في ذات الله، هذا والعياذ بالله هم لا يقول ولا واخد بالك أن أنت تجعل في الله عز وجل شيئا كان بعد أن لم يكن، يعني أن ربنا ما كانش متصف فيه وبعدين جدت له هذه الصفة والعياذ بالله. فاضل بقى التالت اللي هي بقى خلقه في غيره، خلقه في ايه؟ في غائب. خلقه زي الكلام بتاعي دلوقتي، اتخلق فين ده؟ في لساني. فإن كان خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير وصفة ذلك الغير، صح ولا مش صح؟ لا أنا أقصد اللي فاهمين هو الإلزامات اللي بنلزمها لهم ماشي. يبقى هو أصلا ما ينفعش أنه يكون كلام غير الله صح؟ وما ينفعش أنه مخلوق في الله ولا مخلوق لوحده، يبقى التلات احتمالات غلط. يبقى أصلا افتراض أن القرآن مخلوق غلط، هو كلام الله غير مخلوق. اسألوا ها خذوا حيث تاني. حاضر. احنا بنقول إن, إن, إن, ان لو قلنا ان اسماء الله مخلوقة او كلام الله مخلوق، المخلوق له بداية لانه مخلوق، يبقى له لحظة واتخلق ايه واتخلق فيها، ده معنى المخلوق. له وقت وجد فيه. فلو قلت اسماء الله مخلوقة يبقى كأن ربنا ما كانش من اسماءه كده وبعدين بقى. والقرآن سبحان الله، الله عز وجل يعني القرآن في ملمح واشارة لهذا، إن ربنا عز وجل يذكر في الآيات إن الله كان بكل شيء عليم ماشي ماشي، وكان الله على كل شيء. آيات كثيرة أن الله عز وجل يذكر الصفات مع كلمة إيه؟ كان، لبيان أن هذا بلا بداية. مش بقى يعني واحد يقول لك يا شيخ ليه ربنا قال وكان الله بكل شيء عليم معناه أنه خلاص ما عادش؟ لا، ده ربنا عز وجل أراد بهذا أن نعلم أن هذا بيان، أن هذا بلا بداية، عشان مش هو عليه، لا ده هو كان إيه بلا بداية سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، ماشي كده معايا ولا مش معايا؟ يبقى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء سبحانه وتعالى. يبقى قلنا عشان يعني ما نعرضش كتير في حاجات تلخبطكم ان القواعد في باب الاسماء والصفات ان اسماء الله ما لها غير مخلوقه. عرفتوا يعني غير مخلوقه يا عباد الله؟ ماشي، يعني ان ربنا بلا بدايه اسمه ايه؟ الخالق الرازق الرحمن الرحيم، ماشي كده؟ لم يزل، يعني احنا عارفين طبعا انت الاول فليس ايه ها قبلك شيء وانت الاخر فليس ايه بعدك شيء، هو الاول والاخر اللي هو حديث ايه كان الله في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. والرواية الثانية ولم يكن شيء معه، والرواية الثالثة ولم يكن شيء قبله سبحانه وتعالى. كان الله لم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي. لما أتاه بنو تميم ف أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اقبلوا البشرى، وأخبرهم وقالوا له جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، فقال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء سبحانه وتعالى. أفضلك أربع ده. أنا أريد يعني إحنا كده تشعبنا بيكم اتلخبطتم، مفيش حرج. ها اسالكم انا بقى عشان نبقى حبايب، يعني عشان ايه انا حبايب من غير حاجه، بس عشان اتاكد ان ما لخبطتكوش، ما معنى ان اسم الله توقيفيه؟ ماشي. طيب بدون احراج، اللي عايز يجيب يرفع يده. بس اسماء الله اعلام واوصاف، من يوضح لنا معنى هذه القاعده الجليله؟ ها على صفة الرحمة. من يشير إلى دلالة التطابق والتضامن والالتزام بمثال، مثل بسم الله السميع. ها واحد ورا شوي، اتفضل علي صوتك بقى عشان كل إخواننا يبقى يعني اسم الله السميع يدل على الذات والصفة مطابقة، وعلى الصفة فقط بالإيه؟ بالتضامن، وعلى الذات فقط بالإيه؟ بالتضامن. يلزم منه يبقى إيه؟ اي حاجة، الحياة مثلا. تمام. التضمن هو جزء مما فهمناه، شيء يعني الكلمة او دلت على اكثر من ايه؟ من شيء. ماشي. فكل شيء لوحده دلت عليه هيبقى ده شيء ايه؟ متضمن. يعني مثلا الرحيم، ضمن ما فهمناه فهمنا ان احنا نقول يعني نتكلم عن ذات الله ونذكر صفة الايه؟ مش احنا اعلام واوصاف، صح؟ يبقى الصفة ضمن الاسم ولا لا؟ ها يبقى يدل على صفة الرحمة ايه؟ تضمنا. يعني أنا لما أقول الخالق فهمت ضمنا ان دي صفة الايه؟ الخالق. القدير فهمت ضمنا صفة الايه؟ القدرة. العليم فهمت ضمن الاسم صفة الايه؟ العلم. ماشي كده. الخبير وهكذا، الشهيد وهكذا. ماشي، واضح الكلام كده ولا ها؟ اللي بعد كده سهل، ان مش محصوره بعدد ايه معين، وانها غير مخلوقه. الله المستعان. يبقى لكم دقيقتان نقول فيها القاعده الموجوده الان، تفاضل الاسماء. يعني نسال الله ان يعيننا سبحانه وتعالى، يعني نحن ان شاء الله يعني ننجز في هذا الفضل إن شاء الله. القاعدة اللي معانا دي هنفصلها خالص، اللي هي من غير تعطيل، وإن شاء الله هنشرحها شرح بإذن الله مستفيض. يعني هنشرح لكم التعطيل مستفيض، حتى عشان نفهم بعض الأخوة بتقول مش فاهمين يعني اللي اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، فهو دليل على الناس مرضعون بلا شك. هذا باطل. الله عز وجل أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى لم يزل بأسمائه وإيه وصفاته. هذه الله عز وجل ليس كالبشر، نحن يعني أسماؤنا يعني قبل أن نوجد كانش أنت ما كنتش تعرف إيه اسمك إيه. كون الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذه الاسماء بلا بداية، كأنه هو حي امتى؟ بلا بداية. عليم امتى؟ بلا بداية. ماشي كده. التسمية هذه اللي احنا عرفناها، يعني الله سبحانه وتعالى ماشي اعلمنا اسماء ذكرها لنفسه فين؟ في قرآن، وذكرها لنفسه على لسان ايه؟ نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن مش معنى كده ان هذه الاسماء مخلوقة، لا، هذه بلا بداية. لان لو هي معنى مخلوقة ان ربنا ما كانش يتصف ولا يسمى بهذا الايه؟ بهذا الاسم. بعدين ستحدث له هذا، مفهوم كده الكلام؟ فده يعني طبعا كلام خطأ خالص. التسميات سميت به نفسك فين؟ ده معنى الكلام، يعني سميت به نفسك. ماشي كده. سواء بقى كان فين؟ ها اسم علمناه منين؟ ها من القرآن، او اسم علمناه منين؟ ها في السنة، او اسم استأثر الله به فلم يعلمه ايه؟ فلم يعلمه احد. ماشي كده. تفاضل الأسماء أي أننا نقول أن هناك اسم أعظم لله عز وجل، يعني هناك الأسماء كلها أسماء حسنة، ماشي كده؟ ماشي كده؟ قال الله عز وجل ولله الأسماء الإيه؟ الحسنى. ودي قاعدة إحنا ما ذكرناهاش بس للمرة، أن نقول إحنا نقول أسماء الله بلغت في الحسن غايتها، يعني منتهاه. ماشي معايا كده؟ وكذلك صفاته سبحانه وتعالى. مش كده لما بنتكلم في الصفات بنقول كلمة جميلة جدا بيذكرها العلماء، بيقولوا أن الله بلغ الكمال في أوصاف الكمال، يعني لله الكمال في إيه؟ في أوصاف الكمال سبحانه وتعالى. يعني أنا هقول لحضرتكم مثال، انتوا كده كده عدينا الوقت اللي كان كده. الإنسان الميت والحي مين أكمل؟ الحي صح. يبقى الحياة بالنسبة لنا دي بقى صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة إيه؟ كمال. بس حياتنا ما بلغناش في الكمال ده الكمال، يعني هي صفة كمال بس ما زالت حياتنا فيها إيه؟ نقص، مسبوقة بعدم، ويعقبها الفناء، ويتخللها النوم والسن. أما الله فله الكمال في الحياة، فحياته لم يسبقها عدم ولا يعقبها فناء ولا تأخذه سنة ولا. وضحت كده؟ وانت بقى الباقي تعرف بقى، يبقى تاخد قاعدة وتحطها ايه؟ اصل وتعمل ايه؟ يعني السمع صفة كمال ولا لا؟ احنا بنسمع اه. طب تسمع البعيد؟ طب خلي اتنين يتكلموا في وقت واحد. طب تعرف كم لغة؟ صح. طب اللي بيسر واللي بيجهر تسمع مين؟ ده زي ده. لكن ربنا قال بقى سواء منكم من أسر القول ومن جهر، كله يتكلم، يعني من كم من البشر. سبحانك ربي اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. يعني كم من الناس يتكلمون في هذه اللحظة لا يعلم عددهم إلا خالق الأرض والسماوات. مش ناس بس، ده ناس وملائكة وجن وبهائم صوتها، إنما سميت البهائم بهائم لأن كلامها مبهم مش إيه؟ مش مفهوم. كل هذا من الذي يعلمه؟ الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله ذات مرة شكوى، شكوى بلاش دي، قالت ها نملة يا أيها النمل ها ادخلوا مساكن. كل هذا عند ربنا كصوت واحد سبحانه وتعالى. يعني تكلم الناس الآن باللغات وعربي وهندي ومش عارف ايه وايه وكل اللغات اللي احنا ما نعرفوش عنها. يعني تقريبا كنت يعني معلومة يعني وصلت الي من سنوات عديدة ان الصين لوحدها فيها ما يقرب من 3000 لغة، مليار، فهي فيها لغات كتير. فهذه بلد يقولوا فيها تقريبا 2760 لغة، ممكن تكون مبالغة بس هذه معلومة يعني مقروءة أو مسموعة أقصد. ولكن يعني تخيل ماشي، كل من يتكلمون الآن بكل لغات في وقت واحد كلهم عند ربنا كصوت، لا يشغله جهر من جهر عن سره، لا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات. الأذان طيب، أظن فيش أسئلة فيها صح. نستأذنكم. الله عز وجل هناك من علمه الله عز وجل، هنتكلم في الاشتغاق ان شاء الله. يعني في ناس العلماء اجتهدوا في استنباط اسماء من القرآن والسنة بحاجة اسمها الايه؟ الاشتغاق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نذكر الاخوة، نذكر الاخوة غدا ان شاء الله الشيخ احمد شحادة ملتقى الحديث، ملتقى الحديث غدا بعد صلاة المغرب، دعوة لكل الاخوة ملتقى الحديث. Thank you.